آیات شریفه 27 تا آخر از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام با صدای استاد محمود علی‌البنا به مدت 25 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل وأنزل من السماء سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم

ذكر أولو